اللي يأتي اليوم الريح العاصف الشديد ويرفع هذه الأعمال لا يجعل منها شيئا، لا يجعل من هذا الرماد شيئا، وكذا أعماله. وفي آية اليوم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة أكثر كتب التفسير تقول هي كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا هو أطيب الكلام، وهذه هي أعلى الكلمات، كلمة التوحيد. لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لأجلها قاتل النبيون والصديقون والمجاهدون، لأجلها قامت العداوة بين أهل الإيمان وأهل الكفر كله على هذه الكلمة، كلمة التوحيد. فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، وإن كان لفظ كلمة طيبة يشمل كل الكلمات الطيبة، سواء كلمة التوحيد اللي هي أعلى الطيب من الكلام أو غيرها من طيب الكلام، فيدخل فيها الذكر، يدخل فيها المعروف عن المنكر، يدخل فيها الصدق على وجه العموم، فهي أعم من أن تكون كلمة التوحيد فقط. فالكلمة الطيبة هي كل كلمة طيبة، وأول الكلام الطيب كلمة التوحيد، ثم بعد ذلك يأتي الكلام الطيب فيما سواه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وضرب مثلا اختاره ووضعه في موضعه اللائق به، وكلمة وما بعدها كلمة طيبة، ده تفسير المثل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا اللي هو كلمة طيبة كشجرة طيبة. ووصف الله عز وجل هذه الشجرة لأن أصلها ثابت راسخ آمن من الانقلاع، لأنها متمكنة من الأرض بعروقها، وفرعها في السماء، أعلاها ذاهب إلى جهة السماء مرتفع في الهواء. ووصفها الله عز وجل لأنها تؤتي أكلها كل حين، أي كل وقت، بإذن ربها، أي بإرادته بمشيئته. وأشهر أيضا التفاسير إن الشجرة الطيبة هي النخلة، هي النخلة التي ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم بها، ضرب بها مثلا للمؤمن، ضرب بها مثلا للمؤمن. ولكن أيضا نقول التفسير يشمل كل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، يشمل كل شجرة بهذه الأوصاف، وإن كان النخل من أعظمها أو أعظمها بركة على الإطلاق، ولكن تشمل الآية في التفسير كل شجرة. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، يعني كل حين، ناس قالت كل ساعة بعد الساعات من ليل أو نهار في جميع الأوقات من غير فرق بين الشتاء وصيف، وقيل المراد في أوقات مختلفة من غير تعيين، وقيل كل غدوة وعشية صباح ومساء، وقيل كل شهر، وقيل كل ستة أشهر. وهذه الأقوال ما فيها تضارب ولا تناقض، لأن الحين عند جميع أهل اللغة بمعنى الوقت، ويقال لقليل الوقت لقليل الزمان وكثير الزمان، فممكن الحين مطلق على الوقت يسير، وممكن الحين مطلق على الشيء الكثير. عشان تتصرف وتقول يعني هو ايه المشكله اللي قبل شهر ولا ست شهور وشبعنا قبل كده، لانهم اختلفوا في كلمه حين اصلا، هل يراد بها الوقت القليل ولا الوقت الكثير. والصحيح من اكثر اهل اللغه الا من شاذ منهم ان الحين يطلق على القليل ويطلق على الكثير، بل ويطلق ايضا الحين ويراد به اكثر من ذلك، يعني مثلا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الحين ده قد ايه؟ كل الوقت اللي قبل انت ما تولد خالص اسمه ايه؟ مش قبل تولد، قبل ما تصير شيئا في بطن امك اسمه ايه؟ حين. كل ده حين لم تكن فيه شيئا مذكور، مش كده؟ من قبل النطفة اللي كنت فيها نطفة قبلها كله هو ده لم تكن شيئا مذكور. هل فعل انسان حين من الدهر، حين طويل كل الفترة اللي قبل انشائه وخلقه لم يكن شيئا مذكور، فقد يطلق على ما هو أكثر من ذلك وليس الحين الشيء القليل وفقط. يبقى لما نقول تؤتي أكلها كل حين، يعني كل وقت قليل أو كثير، شهر، يوم، غدو، عشية، ساعة من ساعات النهار، يشمل كل هذا. واضح؟ يعني أكلها دائم، كما قال الله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها. فمعنى تؤتي أكلها كل حين يعني إيه؟ يعني كل وقت دائمة الإثمار، معناها أنها إيه؟ أنها دائمة الإثمار. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، في أحوال المبدأ والمعاد، في صنائع الله سبحانه وتعالى وخلقه. فعايزين كده نتفكر ونتذكر كده في المثل ده أخوان. لما بنضرب مثل، لما أقول فلان كالأسد، بنقعد نفكر إن فلان ده قوي جدا، مش كده؟ وفيه قوة شديدة، ويرتك بأي شيء أمامه كالأسد، يبقى فيه وجه شبه اللي هو القوة، القوة، مش كده؟ ولا بتفكر إنه بديل؟ ما هو كالأسد بقى، بتفكر إنه بديل ونيابه طلعة. أما ليه اللي بتفكر فيه؟ وجه الشبه اللي هو القوة، أنا ضربت بيه بالأسد عشان القوة، مش كده؟ آه ملك الفهم، آه ده أكيد أنا ما أصدتش القوة، أكيد أصد حاجة تانية، أكيد في السرعة، مش كده؟ وهكذا، أقول كالثعلب، ده بتكلم عن مكر، صح؟ فلازم بتدور على وجه الشبه. فتعالوا كده نشوف الشبه بين الكلمة الطيبة وبين الشجرة الطيبة. ما بس تعالى بيضرب المثل للكلمة الطيبة، عشان ساعة ما تيجي تتكلم بالكلمة الطيبة تبقى مستحضر إيه اللي بيحصل بالظبط. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، اللي بيتكلم كلمة طيبة يا اخواني كأنه غرس شجرة، هذه وجه شبه. طيب ده ربنا سبحانه وتعالى ما اكتفاش بذكر الشجرة، بل قال شجرة ايه؟ طيبة، لأن في شجرة طيبة وفي شجرة خبيثة، شجرة خبيثة شوية تريك يهدوها، شجرة خبيثة ملهاش ثمار أو ثمارها خبيثة، لكن كلمة طيبة كشجرة طيبة، يبقى الكلمة الطيبة كالنبات أو كالشجرة الطيبة. ذكر الله عز وجل أصلها، وذكر فرعها، وذكر ثمارها، فقال أصلها ثابت. يعني أصلها ثابت؟ يعني يهمنك إيه أصلها ثابت؟ يعني شجرة أصلها ثابت يهمنك إيه؟ إن مش أي حاجة تهزها، مش شوية ريحة يكفوها ويقلبوها. الكلمة الطيبة كده مهما كان أعداء الإسلام يتكلموا ويشوشوا عليها ويحاولوا يهدوها ما هي ثابت. الكلمة الطيبة ثابتة، أصلها ثابت كثبوت الشجر، خلي بالك ما بتتهزش. وفرعها في السماء، هتسمع ويشوفها الجميع ويتأثروا بيه، لكن أنت لسه ما شفتش الثمرة بتاعتها. خليكم معايا، الكلام ده مهم جدا. فالكلمة الطيبة العبد يطلقها ويقولها وهو واثق، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب له مثل لتقريب هذا المفهوم، والكلمة أشد من ذلك، أشد ثباتا وأشد علوا. أصلها ثابت وفرعها في السماء، فتأكد إن الكلمة اللي أنت بتقولها من كلمات الخير، الدعوة الخيرية والدعوة الصالحة اللي تطلع منك كالشجرة الطيبة. ممكن الناس أمامك ما يكونوا تأثروا، ممكن الأعداء من حولك يحاربوا الكلمة دي ويحاربوا الدعوة دي، لكن خلاص ده انت غرست شجرة ثابتة. المعنى ده هيخليك دايما تقول الكلام الطيب، ومش هيهمك اعتداء المعتدين ولا محاربة المحاربين ولا نقد الناقضين ولا عدم استجابة السامعين. كل ده مش هتفكر فيه، لأنك انت مؤمن بالله عز وجل ومن كلام الله سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كإيه؟ كشجرة طيبة. فلازم نغرس الشجرة ده يا اخوان، واكيد هيثمر في وقت من الاوقات. والشجرة اللي انت حطيت بذرتها اليوم ثمرتها نشوفها بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد خمسة، وهذا حال الاشجار والثمار. ما بنحطش نبص لقى الثمرة طالعة، الا فين؟ الا في الجنة، الا في الجنة، ده المكان الوحيد اللي تغرز وتاكل في الحال. معايا يا اخواني؟ اذا اشتهى الانسان الزرع في الجنة، ها؟ جماعة فلاحين كده ولا حاجة، يقول لك عايزين نزرع، ماشي ازرعوا، يزرع وياكل، يزرع وياكل من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا سنن الله عز وجل في الأرض إنك بتغرز وتسقي ويبقى فيه وصول وفروع، وتنتظر بعد كده الإيه؟ الثمر. ممكن السمك انت اللي تاكل منها وممكن ولادك اللي ياكلوا منها، ممكن انت اللي تاكل منها وبعد كده تبيع الارض مش كده؟ لكن في النهايه مين اللي غرز الشجره؟ انت. المثال ده مثال عظيم، الله سبحانه وتعالى بيضل بالمثال الناس تعلمهم يتذكرون، يبقى ده ليه اثر في حياتهم وفي واقعهم. لان يا اخواني الاشياء المعنويه احيانا الانسان من ضعفه ومن تلبيس ابليس ما يحسسوش بقيمتها، يقول لك ده شويه كلام قلناه وخلاص، بكلمتين قلناه، لا ده انت غرست شجر اصله ثابت وفرعه في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربي. الثمره ديت العاليه المرتفعه تؤتي اكلها كل حين في كل وقت في كل وقت. تبقى انت قلت الكلمه وفلان ده ما كانش في بالك خالص، ده انت بتكلم شخص تاني وفلان سمعها وتاثر بيها وانت ما كانش في بالك فلان ده، لكن انتفع بالثمره. معايا؟ ها؟ انت قلت الكلمه لا دونتها ولا كتبتها، لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب لها الخلود والبقاء والناس تنتفع منها وتؤتي ثمارها بعد حين وكل حين. سبحان الله. ايوه الامام احمد ما كتب مذهبه، امال مين اللي كتبه؟ تلمذته من بعد. الثمار جت فين؟ بعد كده. فاتت اكلها كل حين باذن ربه. ابراهيم عليه السلام يوم ان نادى في ارض غير ذي زرع واذن في الناس بالحج كان ما في احد حوله، لكن دي كلمه طيبه، دي شجره طيبه غرسها ها وبقيت في عقبه الى الان. احنا اثار دعوه ابراهيم، اللي قاعدين دول كلهم اثار دعوه ابراهيم. ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، اثار لدعوه لشجره غرسها ابراهيم. فعايزين نقول يا اخواني زي ما عهدنا ان احنا نغرس نحط البذره وتطلع شجره، لازم نتعلم ازاي نغرس كلمه طيبه عشان تدي دعوه صالحه في الامان. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. في وجه شبه ثاني، ان الارض بيبقى فيها حشائش ضاره ونباتات ومستنقعات ودرك، شوف لما تطلع الشجره تطلع تطلع تطلع في النص كده وفوق يبقى سابت كل الايه؟ كل هذا الخبث. فعلا يا اخوان الذي ليس له كلمات طيبه هيبقى في هذا المستنقع، لكن عايز يربع بنفسه ويطلع فوق ويصعد مش هيضره بعد كده الماء، بالعكس حتى لو كان هذا الماء آثم هينتفع به ومنه الشجره العاليه في السماء. فالعايز يترفع عن الدناية، يترفع عن الملطخات، فعليه ليه؟ بانه يكون له دعوه طيبه وكلمه طيبه، لانه الكلمه الطيبه اعلى حاجه هي كلمه التوحيد، او كل الكلمات الطيبه بعد ذلك تدخل فيها، ما خص بعض الشيء بها كلمه التوحيد وان كانت مقصوده في المقام الاول. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا مثل من كلمة الخبيث، فكما ضرب المثل بالكلمة للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ضرب مثلا للكلمة الخبيثة، وقلنا الكلمة الخبيثة زي ما قلنا في الكلمة الطيبة، إما المقصود كلمة الكفر وإما المقصود كل كلمة خبيثة، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، زور، كل دي كلمات خبيثة. تمام. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. أيضا يا ترى الشجرة شجرة إيه الشجرة الخبيثة دي؟ أقوال كثيرة العلماء، لكن تشمل كل شجرة خبيثة، تشمل كل شجرة خبيثة. والشجرة الخبيثة لا ورق لها ولا عروق أصول تذهب في الأرض، اجتثت من فوق الأرض، عكس الشجرة الطيبة كان أصلها إيه؟ داب. هذه اجتثت من فوق الأرض يعني استؤصلت واقتلعت من أصلها. وقيل معناها اجتثت يعني أخذت جثتها، يعني هي نفسها ما عادش بها أثر. يبقى إما اجتثت من فوق الأرض يعني قطعت وملهاش أصول خلاص، وإما اجتثت يعني هي نفسها إيه؟ ذهبت ملهاش أصل، ملهاش أصل، إيه ما عملش حاجة. اجتثت من فوق الأرض أي ليس لها أصل راسخ ولا عروق متمكنة من الأرض، ما لها من قرار يعني هذه الشجرة لا تستقر على الأرض، الشجرة الطيبة تبقى أبدا يسقيها كل الناس بعد ذلك، كل الناس يسقوا الشجرة هذه الطيبة حتى لو مات من غرسها، لكن الشجرة الخبيثة ها ما لها من قرار، ما لها من استقرار، يعني ما لها ثبات على الأرض. وهذا المثل ضرب الله سبحانه وتعالى للكافرين والعاصين، سواء اللي قالوا كلمة الكفر أو اللي عصوا بالكلمات الخبيثة الأخرى والأعمال الخبيثة، ما لهم من قرار. حتى لو كانت الكلمة دي في الإذاعات العالمية كلها، حتى لو كانت الكلمة دي في كل البلاد انتشر وفي الفضائيات وفي المسموعات والمرئيات، إذا كانت كلمة خبيثة هتجتاز ولا يبقى لها أصل. والكلام ده نشوفه بعيوننا كل يوم، كم من دعوات خبيثة ينفخ فيها أصحابها ويؤججوا نارها وينشرونها على أعلى مستوى من النشر والتوزيع، ولكنها تجتاز وتقتلع ولا يبقى لها أي أثر، ولا يبقى لها أي أثر. والكلمة الطيبة اللي اتقالت من رجل صادق مخلص ولو على منبر ضعيف تبقى أبدا ويبقى أثره، سبحان الله. ليه؟ لأن الذي بيده تثبيت هذا الشجر هو الذي بيده تثبيت هذه الكلمات أو قلعها. انتبهوا، لهذا قال بعدها الله سبحانه وتعالى بعدها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الإيه؟ وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا. إذن الكلمة الخبيثة يا أخواني، إذن الكلمة الخبيثة كلمة الكفر وما شابهها من الكلمات الخبيثة لا حجة لها، لا ثبات فيها، لا خير يأتي منها أصلا. نحن قلنا اجتثت ممكن تكون معناها إيه؟ ذهبت هي نفسها، جثتها نفسها اجتثت يعني صار لا جثة لها، ما لهاش أصل أصلا، تذهب كأنها لم تكن بعد الهيصة دي كلها، ولا خير يأتي منها أصلا، ولا يصعد له سبحانه وتعالى من هذا الكافر لا قول ولا عمل، فروحها ما تبلغش السماء، لا يعني لا يتصل الله عز وجل. وده معنى تاني احنا نسينا نقوله من وجوه الشبه، ان الشجرة الطيبة اللي فرعها في السماء يعني يعني متقبلة، يعني متقبلة يعني صعدت الى الله سبحانه وتعالى، واضح اخواني؟ يعني صعدت الى الله. الكلمة الخبيثة ما تصعدش، تبقى في الارض زي روح المؤمن تماما. شفت روح المؤمن عند موته بتصعد وتفتح لها ابواب السماء، اما الروح الخبيثه تقصد وتغلق ابواب السماء وتهوي من فوق، تهوي كما تهوي كما يهوي الحجر من علم ويتخطفها الطير. خلي بالك إلى أن يصل إلى السجين في الأرض السفلي، لأنه طول عمره سفلي، طول عمره سفلي، فربنا سبحانه وتعالى جعل عقوبته سفلية مثله، لكن طول عمره علوي يا أخواني. هي الكلمات الطيبة والأفعال الطيبة بتصعد، بتصعد إلى السماء، بتصعد إلى ربنا سبحانه وتعالى، وتؤتي الثمار في الدنيا وفي الآخرة، تؤتي الثمار في الدنيا ولكن ينتفع منها للدنيا وينتفع هو بها في الآخرة. أما الكلمة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار، لا يصعد له عمل طيب ولا يصعد له قول طيب ولا ينتفع أحد بهذه الكلمات ولا تنفع صاحبها، بل كلها تكون وبالا عليه كوبال الشجر الخبيث. نفكر ازاي نقترعها، نفكر ازاي نشيلها، ازاي نفكر ازاي نتخلص منها، لكن عمرنا ما نفكر ان احنا نستفيد منها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حجة واضحة، كلمة طيبة يتقدم ذكرها، هي واضح هنا، هي القول الثابت، ولهذا ثبت في الصحيح أنها كلمة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو القول الثابت. وقال وذلك إذا قعد المؤمن في قبره، فذلك قول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني تثبيت الله لهم أن يدوموا على هذا القول الثابت في الحياة الدنيا، بأن يستمروا على هذا القول الثابت في الحياة الدنيا. وفي الآخرة قيل يا ترى الآخرة هنا المقصود به، أولا الحياة الدنيا بعضهم قال جعل القبر من الحياة الدنيا، لكن طبعا القبر أول منازل الآخرة. فنبدأ نقول بقى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أولها في القبر، ثانيها وقت الحساب، ثالثها وقت المساءلة في القبر، وقت المساءلة في القبر أو وقت المساءلة يوم القيامة. يعني إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت بدون تلعثم ولا تردد ولا جهل، لأن احنا شفنا إزاي إن الكافر أو المنافق يقول لا أدري لا أدري، ها ها لا أدري، حديث الطويل، ها يقول لا أدري لا أدري، لكن المؤمن يثبته الله عز وجل، من ربك؟ قل ربي الله، ما دينك؟ دين الإسلام، من رسولك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم مين اللي ثبته؟ الله سبحانه وتعالى. من ثبت على كلمته الطيبة كلمة التوحيد، من ثبت على كلمته الطيبة شرعه ودينه، هو ده اللي ربنا يثبته. عشان كده قد ما بتتمكن من كتاب الله وشرع الله ودين الله وكلمة التوحيد والإيمان على قد ما تكون ثابت في الآخرة. خلي بالكم، هو حد يعتقد في أفعال هؤلاء اللي وقف وراء القبر يقول له إذا جاءك الملكان فسألاك من ربك قل ربي الله، فكنوا في لجنة امتحان بغششوه زي الدنيا. لا يا أخوان، إنما التثبيت هنا تثبيت بأعماله، تثبيت بأقواله الطيبة. انتبهوا لهذا الكلام، هذه الأفعال بتوهن العقيدة في قلوب الناس. لا يا أخوان، انقطع عن الدنيا، خاصة الدنيا تانية خالص في عالم آخر. هو تفتكر ان كلماتك من خلف جدران القبر او التراب انه هيسمعها ويردد وراه؟ من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعله الصحابة مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على ان ينجي الامة من عذاب القبر وعذاب الاخرة؟ ابدا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا اخوان، اللي هيثبتك تقول فعل ربي الله، لانك في الدنيا كان فعلا ربك الله، كل حاجة تيجي تعملها ربنا أحل ولا حرم، كل خطوة تيجي تخطوها طب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الموضوع ده، وهكذا. هو ده كان حاله في الدنيا، كان ثابت بالقول الثابت. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا زي ما ثبت فيه في الدنيا، وفي الايه؟ وفي الآخرة قالوا في القبر. نفس الكلام لما يجي يوم القيامة وتمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل، برضك تثبت لما تقعد تفكر كده، أقف بين يدي الله يبقى مش هعرف أقول ولا كلمة، يبقى مش هعرف أقول ولا كلمة، صحيح. ده اللي بيقف قصاد لجنة ويقول جاي لك أستاذ مش عارف من جامعة إيه، يبدأ يرعش ومش عارف يتكلم كلمتين، ويبقى حافظ ومذاكر وزي الفل وما عارفش يتكلم كلمتين ويتلخبط، مش كده؟ ليه؟ لهيبة من أمامه وهو مخلوق، لهيبة من أمامه وهو مخلوق، ومع العلم إن اللي أمامه لا يعلم ما بداخله، ما عارفش هو مذاكر ايه ومش مذاكر ايه ولا عمل ايه ولا ما عملش ايه، لكن هتمثل بين يدي الخبير العليم بذات الصدور المطلع على أعمال الليل والنهار، يقول مش عارف أتكلم ولا كده، إلا أن يثبتني سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت من حياة الدنيا وفي الآخرة. فعايزين أخواننا نثبت الشجرة بتاعتنا، شجرة التوحيد ده بتثبت، ما بتثبتش بالكلام وبختنا بالإسلام وبخت الإسلام بينا، لا، بتثبت بالأفعال. ركعات الصلاة في جوف الليل، الأيام اللي بتصومها بالنهار، الدعوات اللي بتدعوها للخلائق، القرآن اللي بتقرأه، السنة اللي بتعمل بيها، هي دي الشجرة الطيبة، وهي دي الكلمة الطيبة، وهي دي الأصل الثابت، وهو ده الفرع اللي في السماء، وهي دي الحاجة اللي بتدوم، وهي دي الثمار الباقية. مالكش حاجة من دي، هتقابل ربنا ومالكش حاجة. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. مش راح تتكلم كلمتين ولا تقول حاجة، لأنك ما ثبتت نفسك في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين يعني عن حجتهم التي هي القول الثابت، فلا يقدرون على التكلم بها لا في قبورهم ولا عند الحساب، كما أضلهم عن اتباع الحق في الدنيا. والمراد بالظالمين هنا الكفرة، وكل من ظلم نفسه ولو بمجرد الإعراض عن البينات الواضحات، فإنه لا يثبت في مواقف الفتن. العكس تماما بقى، لما تيجي فتن الدنيا ما يثبتش، فضلا عن فتنة القبر أو فتن يوم القيامة. خلي بالك، فإحنا محتاجين ثبات في فتن الدنيا، ومحتاجين ثبات في فتنة القبر، ومحتاجين ثبات عند سؤال الملكين، محتاجين ثبات في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكل ده يحتاج مننا شغل، فاللي بيثبت العبد والأعمال الطيبة والأقوال الطيبة اللي هي الكلمات الطيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. مين يسمع؟ وماذا تفكر؟ مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ننزل مع تاني، تفضل. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حد يعرف لو بدأنا بكلمة اجتثت ننطقها ازاي؟ ايش بالضم الضم الالف؟ ليه؟ عشان ثلاث حرف من الله يفتح عليك. الثالث مضم. تمام. واصل الكلمة ايه؟ جاء ساسة، مش كده؟ ما فيهاش حرف علة ولا حاجة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.

بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قتلوا وحصل ما حصل يوم بدر. وقيل نزل في بطنين في في في بطنين من بطون قريش، بني مخزوم بني مخزوم وبني أمية. وقيل نزلت في منتصرة العرب جبل بن الأيم وأصحابه، لكن قالوا في هذا النظر أنهم لم يسلموا إلا في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه. ولكن الآية أخواني كما ترون عامة في جميع المشركين. وقيل المراد بتبديل نعمة الله كفرا أنهم لما كفروا النعمة سلبهم الله ذلك فصاروا متبدلين بها الكفر، يعني لما عصوا الله سبحانه وتعالى وكفروا بالنعمة حرموا من النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكلام هنا أخواني إما منزل على أقوام بأعينهم وإما على عمومه، لكن الأشهر هنا إن الكلام ده مخصوص بكفار مكة. الأشهر في كتب التفسير إن الكلام ده مخصوص بكفار مكة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. طيب ما هي دار البوار؟ دار البوار اللي هي النار؟ لا، ممكن تكون كده على عمومها ومقصود بها جهنم، ده تفسير فعلا. ولكن دار البوار يعني الهلاك، دار الهلاك يعني كانوا سببا في هلاك أقوامهم. قالهم قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار البوار، أي الهلاك وهو القتل الذي أصيبوا به. فخلاص فلان مات وفلان مات وفلان مات وفلان قتل وفلان قتل وفلان قتل، فبقيت البيوت بغير الرجال وبقيت بغير كذا، شو ليه كل الكلام دوت واضح. ولهم اللي كانوا بيعمروا ويزرعوا ويفعلوا، إذا أحلوا قومهم دار البوار والحرب لا يأتي من ورائها إلا ذلك. واضح إخواني؟ وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. الكلام دوت بقية الكلام دار البوار اللي هي جهنم ونسميه عطف بيان، ده بيان لدار البوار. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم، دار البوار جهنم معايا، يبقى ده اسمه بيان لكلمة البوار ودار البوار اللي هي جهنم، جهنم يصلونها. والذي عاقبة أحلوا قومهم دار البوار في الدنيا، ها شفتهم دولك جهنم يصلونها وبئس القرار في الآخرة. واضح؟ يبقى ممكن تكون هنا عطف بيان لدار البوار، ها، وممكن تكون دي منزلة في الآخرة، أما دار البوار دي في الايه؟ في الدنيا. جهنم يصلونها يعني يصلونها يعني يشوون بها، يشوون بها الصلي شو كده شمصليا كده يصلونها يعني يشوون بها، يدخلونها ويشوون بها. جهنم يصلونها وبئس القرار، بئس القرار قرارهم في جهنم. وجعلوا لله أندادا يعني شركاء في الربوبية أو تسمية في الأصنام. اللات مأخوذة من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان. ها؟ وجعلوا لله أندادا سواء في العبادة أو في الأسماء والصفات. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا أي في الدنيا بما أنتم فيه من الشهوات وما زينته لكم أنفسكم من كفران النعم وإضلال الناس فإن مصيركم إلى النار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، خليكم الحتة دي، جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله فعوقبوا بالنار كده. طب لو واحد جعل لله أندادا لا ليضل عن سبيله ينفع؟ يعني يقول جعل لله أندادا ليضل عن سبيله. طب لو واحد جعل لله أندادا لا ليضل عن سبيل الله، كتاب الناس اللي تعبد ربنا في حالهم هو الواحد وكده جعل لله أندادا وقعد في الصحراء الواحد، نقول له خلاص عندك العيب. ما ايه معنى هنا ليضل عن سبيله؟ يا ترى هي ليضل عن سبيله دي يعني كان مآل الأمر الإضلال عن سبيل الله؟ يبقى لم دي مش تعليلية والعلة هنا مش مقصودة في ذاتها، ها؟ لكن صار عاقبة هذا الأمر، مآل هذا الأمر، ها؟ أن عبد غير الله سبحانه وتعالى. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وبمناسبة في قراءة ليضلوا عن سبيله، ليضلوا يضلوا، يبقى الكلام عايد عن مين؟ على أنفسهم. ليضلوا عن سبيله يعني يكون ذلك سببا في ضلالهم وبعدهم عن الحق. تمام؟ وجعلوا لله أندادا ليضلوا، قراءة ابن كثير وابن عمرو، وليضلوا قراءة حفص المشهورة، ليضلوا عن سبيل. أي القراءتين؟ فأكيد المقصود مش أن الإنسان لو لم يضل أحد يبقى خلاص ما فيش مشكلة، لا، بل جعلوا لله أنداد حتى لو كان وحده، فهذا مما يستحق عليه التعذيب بالإيه؟ بالنار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تعليل للأمر بالتمتع، وفيه من التهديد ما لا يقادر قدره فعلا. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، خليك زي انت فيه، خليك تمتع زي انت عايز، وفي النهاية تدخل جهنم. كلام شديد، كلام مخيف. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إني سمع. تفضل. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يسمع. نقول. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تقرأ. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. عايزين نجيب الآية دي بالأول تاني. وضرب الله مثلا. ضرب الله مثلا. ألم ترى كيف ضرب؟ ألم ترى كيف ضرب الله يصلونها وبئس القرار. مَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَهُمْ إِلَى النَّارِ. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لما أمره بأن يقول للمبدلين نعمة الله كفرا الجاعلين لله أندادا ما قاله لهم أمره أن يقول للطائفة المقابلة لهم وهي طائفة المؤمنين هذا القول يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أمر الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان فالكافرين كفروا النعمة وعبدوا غير الله وشكروا سواه أما أهل الإيمان فتوجهوا إلى الله بالشكر والتوجه بالشكر كما نقول الحمد لله باللسان وفقط وإنما يكون هذا بالجوارح أيضا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة شكرا لله سبحانه وتعالى عبودية لله عز وجل بخلاف ما عليه أهل الكفران يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أي مسرين ومعلنين السر ما خفي والعلانية ما ظهر وقيل هنا تفسير أخذ المشهور طبعا من السر ما خفي والعلانية ما ظهر لكن بعضهم قال السر هو التطوع والعلانية هو الفرض وبعضهم قال هذا قال لك في صدقة في زكاة الفريضة إنك تعلن خلاص ده فرض بس تعمل حاجة لأن المفروض إن كل المسلمين تأخذ منه زكاة الفريضة فيعلن ذلك أما صدقة التطوع فتكون سرا صدقة السر لا شك أنها أعلى من صدقة العلانية هؤلاء أنفقوا سرا وإيه؟ وعلانية طب بننفق علانية إمتى وننفق سر إمتى فلا الأصل إنفاق سر ولا علانية أصل السر مش كده الأصل إنفاق بالسر فينفق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يميز من سبع الذين يظلهم عز وجل يوم لا ظل إلا ظله طيب اللي بينفق بالعلانية إمتى إيه الأحوال الإنسان ينفق فيها علانية طرح في أحوال يستحب فيها الإنفاق علانية حث الغير على الإنفاق وتعليم الغير أمام ولده أمام كذا أمام صاحب مال حتى يتأثى به ويقتدي مش كده فهذه الصدقة صدقة العلانية تكون في مثل هذا الحال أولى من صدقة الإيه السر لكن الأصل في الصدقة أن تكون إيه أن تكون سرا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يعني لا بيع فيه إيه دخل البيع هنا يبدأ فوش بيع يعني فوش بيع يعني مش هينفع تبيع حاجة وتفدي بها نفسك فقالوا لا بيع يعني لا فداء مش معنى كده كلمة بيع معناها فداء لا لأن المقصود من البيع في ذلك الوقت ليبتدي به نفسه فاهمين ازاي يبقى بيع عشان يبتدي نفسه واضح فالإنسان هيوقع عليه عقوب يوم يبيع أي حاجة في بيته ويسد اللي رفع عليه الدعوة دي عشان يفتدي نفسه من هذه العقوق. فالمقصود بالبيع هنا يا اخواني الافتداء، انه ما يجد ما يفتدي به. زي ما قلنا قبل كده ان فيش عينيات يوم القيامة الا شيء واحد، الاعمال. عايز تفريد تسير الاعمال، عايز تدفع مقابل خصومة او مظلمة الاعمال، ياخذ من حسناتك يحط عليك من سيئاته. ما فيش عملة بتمشي يوم القيامة للعملة دي، دي العملة الرائدة الوحيدة دي اللي بتنفذ يوم القيامة. معايا يا اخواني؟ اما سائر الامور ما لهاش قيمة خالص. لو افتديت بما في الارض جميعا، باهلك وولدك وزوجك ومالك، كل حاجة، كل ما في الارض لا يقبل منك. واضح؟ من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه. مقصود البيع هنا ايه؟ البيع الذي يفتدي به نفسه من العذاب. ولا خلال، يعني خلال فلان خل الفلان، يعني ايه؟ صحيح. مفيش خلال، مفيش مخالالة يوم القيامة. ها؟ مفيش مخالالة بين الناس يوم القيامة. فبعضهم لبعض على خلال يومئذ، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رجعنا تاني للتقوى والعمل الصالح. كانت المخالالة على خير وعلى طاعة وعلى قرآن وعلى دعوة وعلى أمور طيبة يقبلها الله ويرضاها، مخلى تنفعك يوم القيامة. تجد من يشفع لك من أهل الإيمان ومن أهل القرآن ومن أهل الصلاح. واضح إخواني؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. والمعنى أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك. مبعوث مش هينفع، مفيش بيع، مفيش بيع. وليس هناك مخاللة حتى يشفع الخليل لخليله وينقذه من العذاب، فأمره سبحانه بالإنفاق في وجوه الخير مما رزقهم الله ما داموا بالحياة الدنيا قادرين على إنفاق أموالهم من قبل أن يأتي يوم القيامة، فإنهم لا يقدرون على ذلك بل لا مال لهم إذ ذاك. فالجملة جملة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لتأكيد مضمون الأمر بالإنفاق مما رزقهم الله. فالحاوا يا أخوان، الحاوا أنفقوا من أموالكم من قبل أن يأتي يوم الأموال دي ما بقاش فيها أي قيمة. هيجي يوم ما بقاش فيها أي قيمة. فأنا هينفق دلوقتي، دلوقتي لها قيمة. دلوقتي التمرة تبقى زي جبل أحد. التمرة تبقى زي جبل أحد. لكن بعد كده أموال الدنيا كلها ما تساويش حاجة ولا تراب. ما تساويش حاجة خالص. معايا؟ فعجل. عجل، دي فرصة. الدار دي هي دار الإنفاق والعمل. لكن في دار بعد كده ما فيهاش انفاق ولا عمل، خلاص كل احتراب السيئات اللي حصل، اللي زرع زرع، واللي تاجر تاجر، واللي ربح ربح، واللي عيني عيني، خلاص انتهى الوقت. وقت التحصيل انتهى، اللي هو الدنيا. وقت التحصيل انتهى، اللي هو الدنيا. وكان اللي بيقول لك رب العزه سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الحق طلق ركعتين، مش هتعرف تقيم الصلاه بعد كده. بعد كده حاجه من اثنين، يا اللي سجدوا هيسجدوا، يا اللي ما سجدوش هينقلبوا على اثاق. انتبه لهذا الكلام. الوقت الان، فالحق دلوقتي صلي وانت بصحتك، الحق دلوقتي صلي وانت لسه حي، الحق دلوقتي صلي وانت لسه ما فيش لا مرض ولا اي شيء، الحق صلي وانت لسه ربنا هديك، ما تعرفش الفتن اللي جايه ايه. فما تضيعوش الاوقات والاعمار يا اخوان. قل لعبادي الذين آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى موجه ليكم الخطاب، ربنا اجعلني وإياكم من أهل الإيمان. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اشتغلوا اشتغلوا بالسر وبالعلانية بالليل والنهار، من قبل أن يأتي يوم لو يوم القيامة لا بيع فيه. عشان تفتدي نفسك، مفيش بيع فيه عشان تشتري درجة من الجنة وتطلع، خلاص خلص. اللي اشترى درجات الجنة اشتراها، اللي اشترى درجات الجنة اشتراها، اللي باع نفسه لله باعها خلاص في الدنيا مش في الآخر. فالحق من دلوقتي بيع واشتري مع الله سبحانه وتعالى، الحق من دلوقتي بيع واشتري. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. هنقشر إن شاء الله تعالى، بس نسمع الجزء ده. مين يسمع؟ قل لعبادي الذين آمنوا. تفضل يا حاج أحمد، قل لعبادي الذين آمنوا. عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ألم ترى خلت كم ألم ترى النهار؟ اثنين. هاي الأولى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ الثانية ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ يلا نقول لها دي مع بعضها عشان نقول إن شاء الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا